نحن أسد النزال أهل صولة الثقال نحن قلاب المعالي نحن عشاق العوالي صرحنا بالدين عالي قرن هذا في الضلال خيلنا خير الصيان فوقها خير الرجال أسد الجزال أهل صولة الثقال نحن صلاب المعالي نحن عشاق العوالي